الإخوة لا أطيل عليكم، فكلنا ننتظر فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد، أخصائي أول في العناية المركزة للتنفس. نترككم مع هذه المحاضرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبة الفضلة، فحياكم الله وإياكم، وسدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم. خير ما بدأت به المجامع والمجالس والكلمات والمحاضرات واللقاءات هو كلام ربي جل جلاله خالق الأرض والسماوات. يقول سبحانه جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لاحظ، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب. القرآن إذا انتهى لين السمع ولين أذنك ما ينفعك. إذا انتهى القرآن إلى لسانك وتحرك فيه ما ينفعك. إذا انتهى بتقليب البصر في الصفحات لا ينفعك. إذا ما حرك القلب فيك وتغير وتترجم هذا الإيمان وهذا التغيير والتأثير على جوارحك وأفعالك وكلماتك، إذن ما وصل القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما؟ ليقرأوا آياته وينتهي عند اللسان؟ لا. ليسمعوا آياته وينتهي عند الأذن؟ لا. ليتدبروا آياته. لغة جديدة، يتدبروا. احنا تعودنا على يحفظوا يقرأوا يسمعوا، لكن هنا ليتدبروا. لام التعليل من حكمة إنزال هذا الكتاب العظيم، ليتدبروا. إذا تدبرت بتشوف في خطوة ثانية تعلمك انك تدبرت. وش الخطوة؟ ليتدبروا آياتي وليتذكر. بده يصير فيه تغيير. وليتذكر أولو الألباب. إذا انتهى القرآن عند الجوارح الخارجية ما يصير في تغير. كم مرة يا جمعنا سمعنا؟ كم مرة يا جماعة سمعنا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصاري. هل يوم قلبك نهاك ما تنظر؟ لأن سمعنا انتهى هنا وخلاص. لو كانت القضية قضية تقليب نظر في الصفحات كان ابن باز عليه رحمة الله ما فهم، كان ابن مكتوم ما فهم آيات تهزه وهما قد رأى المصحف في حياته. في جماعة في قضية لابد، وفيه حواج يعني حجب بيننا وبين القرآن وحواجز لابد أن تذوب. ونسأل الله جل جلاله أن يعيننا وإياكم في هذه الليلة أن نذيب هذه الحواجز حتى نبدأ نوصل القرآن إلى قلوبنا مباشرة. لأنه إذا وصل للقلب تغيرت، تأثر في العين، تأثرت الأذن، تأثر اللسان، صارت القضية فيها حركة. قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم. ما كانت هي محطة البداية. ترى أعينهم تفيض من الدمع. هو سمع بأذنه، ليش عينه إيش دخل عينه تنزل وتذرف الدمع؟ لأن القلب لما تحركت وتفاعلت معه جميع المشاعر. يوم تحركت معه جميع المشاعر ما كانت تقف في النهاية هي العين، بل ذرفت العين إعلان عن انطلاقة مشاريع جديدة وخطوات جديدة. شوف الخطوات كيف بدأت، سمع راحت القلب، القلب هنا بدأ يخطط، بدأ التغيير والتأثير. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ليه؟ مما عرفوا من الحق. ما قال مما سمعوا، عرفوا. قلب ترجم الأشياء هذه إيش معناها؟ مما عرفوا من الحق. وخطوات ورا خطوات. يقولون ربنا، يقولون إيش؟ آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اكتبنا يا رب مع الشاهدين. الآن بنتغير. الجن يسمعون القرآن لأول مرة يتغيرون، وأنا وأنا وأنا لما سمعنا تغيرنا. فتعالوا ننظر إلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام من هنا، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام من هنا، كيف نأخذها عن طريق القرآن، من منظور القرآن. أول سؤال، القضية ليست أن الكل يعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله بن عبد المطلب، الكل يعرف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام. القضية ليست كافية أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام، معرفته باسمه وولده ونسبه ليست كفيلة أنها تدخلك الجنة، لكن هل عرفت حقه عليك؟ وهل عرفت أنا حقه علي؟ هل نصرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ينبغي علينا؟ والله في كفار يعلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منا، ومتبحرون في هذا وكتبوا في هذا، لكن ما ينفع أن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. القضية هنا سؤال يطرح حتى يكون مدخل لنا بإذن الله عز وجل على الارتقاء بأنفسنا بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. متى تبدأ نصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى؟ لو توزع هالسؤال على أكثر الناس سيجيبك يوم استهزأ الدنمارك، صح؟ لأن احنا فهمنا غلط وبدينا يوم استهزأوا. ولا بداية نصرة النبي عليه الصلاة والسلام مفروض من يوم أول يوم شهدت فيه أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أول ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت أخذت العهد على نفسك من حيث لا تشعر أن هذا الرسول هو رسولك الذي تتبعه وهذا قدوتك. فتفاجأ أننا أكثر الناس منا أننا تفننا في مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام من حيث نشعر أو لا نشعر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بتان، خذ الأحاديث وشوف بتفننين في قضية العكس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والكيس من دان نفسه. تلقانا دائما نلوم فلان وفلان وفلان عن أخطاء، عن أخطاء الأمة وعن هزيمة الأمة، وآخر واحد نلومه أنفسنا. قال وعمل لما بعد الموت. تلقانا كل أشغالنا قبل الموت، وظيفة وندعو يا رب وظيفة، ومو دعاءنا للوظيفة مو زي دعاءنا للجنة. حركتنا للأسهم مو زي حركتنا للأسهم الصلاة اللي تكسبها. حتى دفاعنا عن أنفسنا وعن ممتلكاتنا أقوى من دفاعنا عن ديننا. تلقى الواحد يتكلمون في المجلس عن الدين ويسبون في الدين وما يتحرك لساكن، لكن لو داسوله على طرف جن جنونه وقام وتكلم وطلع زعلان. لكن شوف الله يعصى ما يطلع زعلان، فلا تقعد بعد الذكرى ما عنده في القاموس. قال والعاجز من أتبع نفسه هواها. وتلقانا نطبق نفس العكس اللي يبغاه النبي صلى الله عليه وسلم. وتمنى على الله الأمان. قال الله غفور رحيم. كم واحد فينا يا جماعة بالطريقة هذه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الكثار والعظام أمور تلقانا يقول كل أمتي يدخلون الجنة. قالوا إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني. ما قال من أحبني وقال أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه كلام. قال من أطاعني تمثل سنتي، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقضية إني أقول والله إني أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أعلق في سيارتي إلا رسول الله، هذا يا جماعة ما يكفي. سيارتك لن تذهب معك في قبرك، لكن نصرتك الحقيقية وامتثالك ظاهرا وباطنا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيدخل معك في قبرك. لأجل هذا الله عز وجل ما قال، يعني الحب لوحده يا جماعة الجامد والله ما يكفينا، نبغى نطلع من هالمحاضرة بإذن الله وعندنا حب صادق. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله، ما قال فأحبوني وقل أحبك بس، لا، فاتبعوني يحببكم الله، ما قال الله ومن يحب الله والرسول، قال ومن يطع الله والرسول. مسألة فيها طاعة فيها أعمال أكثر من أقوال. أخذ بيدك وتأخذ بيدي ونفتح المصحف وننظر كيف تكون نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نصرة دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أن الدعوة انتهت، لا ما انتهت، الحمد لله أننا صحينا شوي، لا نرجع النوم أحبتي. نصرة النبي عليه السلام مفروض بادية من زمان، يوم بدينا متأخرين لا ننهيها مبكرين، نتفق ما ننهيها مبكرين. نصرة النبي عليه السلام لن تنتهي حتى يوقف قلبك وأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. تعال أنا وإياك ننظر في هذا الكتاب العظيم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، والله جل جلاله يقول قل هو نبأ عظيم أنتم، في قرآن وفي أنتم اللي هو نحن، الخلل ما يجي في القرآن لأن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب أحكمت آياته، الخلل في أنتم أنا وأنتم إلا من رحم الله عز وجل. وش فينا يا رب؟ ما لنا يا رب؟ أنتم عنه معرضون. تعالوا ونحاول نقرب ونلمس هالقرآن لكن بشغاف القلوب. آيات سأتلوها عليكم متتالية، آية وراء آية وراء آية وراء آية. إذا عرضت نفسك على هذه الآيات سوف تعلم في النهاية أنت أين وصلت في النصرة. هل الله عز وجل الآن يصنفك وكتبك ممن نصر الدين بحق ولا ممن نصر شيء قليل ولا ممن لم ينصر أبدا؟ هذه أربع مراحل سيذكرها لك القرآن، أربع مراحل تعلمك في نصرة الدين من أي جانب، نصرة الله، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة كتابه. وأنا أقول لك المراحل والآيات، انظر وقل في نفسك أنا والله وقفت، في واحد يقول أنا والله وقفت عند المرحلة الأولى وبس، وبكون صريح مع نفسي. الثاني يقول والله أنا وقفت عند المرحلة الثانية وقفت. الثالث يقول لا والله أنا تعديت الثانية والأولى وأنا في الثالثة. أقول له هنيئا لك، باقي لك مرحلة واحدة وشد حيلك. والآخر يقول والله، والأخرى تقول والله أنا وصلت الرابعة. فأقول هنيئا لكم. قبل أن أبدأ سأطلب من الجميع أن يعمل عقله فيها الثواني. لو أعطيت ورقة الآن وقيل لك اكتب الأشياء اللي تبغاها تتمناها قبل أن تطلع من الدنيا، واحد سيكتب المال، نكتب المال، الثاني يقول أنا عندي مال ما يهمني المال لكن أنا أبغى منصب مكان رفيع، نقول له اكتب مكان رفيع. الثاني يقول لا والله أنا عندي مال وعندي مكان، أنا أبغى يكون عندي ذرية صالحة، نقول اكتب ذرية صالحة. الآخر يقول لا والله أنا أريد احترام من الناس، أن الكل يحترمني والكل يقدرني، أقول اكتب احترام الآخرين. وأي أمر عندك اكتبه، وبقول لك من الآن قبل أن نبدأ الآيات أقسم بالله أن وصلت المرحلة الرابعة، وقلت في نهاية المحاضرة نعم أنا هنا في المرحلة الرابعة، أقول لك ستحصل على هذه كلها. نبدأ نقول المراحل. المرحلة الأولى ثوران العواطف، إذا مرنا عليها بالآيات سوف تعرف معنى كلامهم، ثوران العواطف. الثانية حظوظ النفس، اختبارات كلها. الثالثة صراع الشهوات. الرابعة اختبار اليقين، أي أمر يحصل عندنا في الدنيا في القرآن له مثل، وفي القرآن له مثال لك و قاعدة تقيس نفسك عليها. يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا. أي مثال يحصل؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة الدين، نصرة الكتاب، الوقائع اللي حاصلة، السياسة، التجارة، كل شيء في القرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وفي الأخرى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نبدأ. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، شوف اللفتة، ألم ترى، لا تفكر القضية بني إسرائيل، بني إسرائيل ماتوا، القضية لنا الآن. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا، شوف قلنا زيهم، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يقول والله ننصر هذا الدين. شوف كلام، قالوا أنا أنصر هذا الدين وما عندنا أغلى من أرواحنا وبنقدمها لسبيل الله. نكمل، نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. أخاف نقول لكم يلا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ممكن تسويها ثم ما تسوي شيء. إيش قالوا؟ نفس كلامنا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قاموا يعطوا المبررات مثل ما أعطينا، قلنا كيف ما ننصر النبي عليه الصلاة والسلام وهم قد سبوه على الملأ وعلى أعين الناس، لا والله بننصره. شوف يوم بدأ الاختبار في المرحلة الأولى، فلما كتب عليهم القتال، يوم جل جد ورونا التضحيات، يلا غير في شكلك، غير في كلامك، الأمور اللي عندك في السيارة ما ترضي النبي صلى الله عليه وسلم طلعها، الأمور اللي عندك في البيت الدشة اللي جالس يصب عليكم من المنكرات طلعها، بدأ قضية فيها يلا ضح. فلما كتب عليهم القتال تولوا، ضحوا كلام بس، والله نحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله نسوي، لكن ما في أفعال. فلما كتب عليهم القتال تولوا، كم بقى؟ إلا قليلا منهم. يقول راحوا هل يتكلمون كلهم، التهوا في أشغالهم وفي أنفسهم ونسوا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة نصرة الدين وخلاص، في كلامه قالوا ما بقى إلا قليل بينتقلون المرحلة الثانية. لكن قبل لا ينتقلون المرحلة الثانية، بعلمك الله عز وجل أن اللي في المرحلة الأولى رغم أنهم ثارت عواطفهم وتكلموا وقالوا وزمجروا، بعلمك الفاصل إيش سماهم الله عز وجل، وكل ما يخلص مرحلة يعلمك إيش اسمهم هذولي، إيش صنفهم، إيش تصنيفهم عند الله سبحانه وتعالى. إيش قال الله عز وجل؟ تولوا إلا قليلا منهم والله عليم، والله عليم بالظالمين. لاحظ، مع العلم بأن عواطفهم ثارت للدين إلا أن سماهم ظالمين. تلقاه يقلب على الـ LBC والشو تايم والسوبر موبيل، ثم تجي مرحلة سب النبي صلى الله عليه وسلم والصور، ثم يقول الله يلعن هاليهود وهالنصارى، ويلعن هاللي تكلموا، ويلعن هاللي سبوا ودي المركين، ثم فجأة يطلب شوي إلا والله طلعوا على صار أكاديمي ونسى القضية، قضية شمشة بس عواطف صارت شوي ثم بعدين نسى. قال الله والله عليم بالظالمين. فحبيبي الغالي، أرجو من الله أن لا أكون أنا وإياك وقفنا هنا، تكلمنا فترة وقلنا بنسوي بنسوي ثم ما سوينا شيء. تعال وانتقل معي، وأرجو الله أن لا يقف أحد منا في المرحلة هذه، وأن نكون تعدينا المرحلة الثانية. كم بقى الآن منهم؟ بقى قليل منهم وثلاث مراحل، المرحلة الثانية بقى قليل. خذ القليل في رأسك وقر، لأن الآية لي ولك، القرآن منزل لي ولك، أنزلناه إليك. قال لقد أنزلنا إليكم وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لنا ولك نتذكر فيه، نشوف نتدبر الآيات. شوف المرحلة الثانية، مشوا قليل في المرحلة الثانية. وقال لهم نبيهم إن الله، شوف الله سبحانه وتعالى يبغى يختبرهم، وما زال بيكمل معهم الاختبار، بيشوفهم صادقين ولا لا، ولا المفروض يوم أكثرهم رجع خلاص لا. وأنت تبغون ملك، تبغون خطوات، تبغون طرق تخدمون فيها الدين، يلا خذوا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يلا انتوا بس قلتوا ما عندنا اي مانع في تطبيق ما وعدنا فيه ربنا سبحانه وتعالى ووعدنا فيه هذا الدين، تعال نبغى بس ملك، خذوا ملك. صبروا، يوم جت القضية صدق، قالوا أنى يكون له الملك علينا. بدأت حظوظ النفس تجي، وبدأ النقاش، والله منا مسوين، والله صعبة أطلع الدشياخ، وصعبة والله أسوي كذا، يا أخي عاد صعبة، يعني لازم أرفع الثوب زي النبي عليه السلام، يا أخي خلنا كذا. يعني بدأت القضية فيها. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن، هذه مصيبة في الدنيا، ونحن حظوظ النفس اللي كسرت ديننا على الأحجار، كسرت ديننا مع صالح وشيء حظوظ النفس، ونحن أحق بالملك منه. سوى الحين تقولون ننصر الدين، كيف الحين بدأت حظوظ أنفسكم تدخل؟ ليش أنتم أحق بالملك منه؟ وليش هم يصلح؟ قالوا ولم يؤت ساعة من المال، سبحان الله ما عنده فلوس فعشان كذا ما يصلح. قال ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم، الله اللي اختاره، اللي تنصرون دينه هو اللي اختاره. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. فوالله كان ناوي ينصر الدين، بس يوم دخلت الأسهم وكذا، والله كان مخطط يعني بيوزع أشرطة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته، كان عنده خطة على أنه يجمع أولاده ويقرون كل يوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده أفكار، لكن والله دخلت الدنيا ونسى الموضوع. المرحلة الثالثة، ما يدخل المرحلة الثالثة إلا من وصف الله مؤمن. قال وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. جاية ملائكة مع تابوت عشان تثبت لهم يعني خلاص أن هذا هو اللي اختاره الله عز وجل. إن في ذلك لآية لكم، متى؟ إن كنتم مؤمنين. اللي ما يعدي مرحلة الثالثة، اللي ما يروح للثالثة ما سماه الله عز المؤمن. هل تحس أن هموم الدنيا ومشاغل الدنيا وحظوظك نسيتك قصة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها أسهل مما تصور؟ في ناس قال لا والله أنا انتقلت وأنا من المؤمنين بإذن الله، وانتقلت للمرحلة الثالثة. الثالثة هي مربط الفرس وبيت القصيد اللي أكثر الناس يطيح عندها، أكثر الناس والله عدى صحيح ثالث عواصف وما زال، ثم والله تحوظ نفسه وما زال يطبق، لكن جت الثالث. شوف الثالث والشيء. فلما فصل طالوت بالجنود قليل، قال إن الله مبتليكم، إن الله مبتليكم، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إيش علاقة نهر اللي يشرب فيه ما يصلح ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا الدين ولا رب العالمين؟ هل فكرت فيها حبيبي الغالي يوم الأيام؟ قلت إيش علاقة نهر بإني أصلح أنا أدافع عن الدين أو ما أصلح؟ شربة نهر هي اللي بتأثر فيني؟ ليش هالاختبار؟ من شرب منه يرجع، ما يتم المعنى، لا ينصر الدين ولا نبغاه. ليش؟ الله عز وجل يريد أن يثبت لكل من يقرأ القرآن أن إذا كان ما عندك استعداد تضحي بشهوة من شهواتك لأجل الدين فأنت ما تصلح تنصر الدين. أجل بكر لو أتروه قالوا ما في ماء يكفر، أجل ارجع الحين لا تفشل وتكون عالة على الإسلام. لما تجي تقول له في القضية أختي الغالية الآن أنت نصرتي وصلتي مرحلة ثانية، باقي لك مرحلتين تفوزين مع الله عز وجل، هالعباية اللي أثرت فيك، هالعباية الناعمة اللي على الكتف اللي ما تمرين مكان إلى العالم قاعد طالع فيك وطالع في تقاسيم جسدك وتحملين أوزار العالم كلهم، لا تخذلين دين رب العالمين. انصرين، بعد بقى لها قضية شهوات شربة ماء وقضية خلط عدي توقف لها هالعباية. نقول لها أختي الغالية الآن عندك هالكلام اللسان اللي يفرض دائما، رجعيه، وتبغى أنت أعرف أن عندك شهوة تقولين هالكلمة، رجعيها شربت نهر رجعيها، وتنصرين النبي عليه الصلاة والسلام ودينه بتطبيق هالكلام. شفتي أحد يتكلم على الناس قولي لها يا أختي ما يجوز، الله سبحانه وتعالى ما يقبل، وهذا واجبي أني أنصر الدين وأنصر النبي عليه الصلاة والسلام اللي خذله أكثر الناس حتى استهنى بأوامره إلى أن استهانوا هم بشخص عليه الصلاة والسلام. فلما تصير أشياء تافهة وبسيطة نغيرها تلقى والله توقف عنده ما يوصل الثالثة. إيش اللي صار؟ فشربوا منه، ما في تضحية، ما في تضحية في الدين، فشربوا منه إلا قليلا منهم. كم بقى؟ قليل، راح أكثرهم بقى قليل، راح أكثرهم بقى قليل، راح أكثرهم بقى قليل. اللي وصل هالمرحلة ويقول أنا والله لا والله أنا غيرت، والله أنا رحت لأشرطتي وغيرتها، أنا والله رحت لعبايتي وغيرتها، والله كنت أول أدخل السوق فاتنا كل الناس شغالة في سبيل إبليس، الآن والله شغالة لدين رب العالمين، الآن أمشي في شنطتي أشرطة أوزعها في السوق وأنصح فلانة وفلانة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخل السوق ينصح هذا ويكلم هذا، أنا والله لا والله أنا متغيرة. أقول هنيئا لك، أنت من القليل اللي اجتازوا، وكل ما تتقدم المرحلة كل ما تصير مزايد لك أكثر. وشوف اقتربنا للمرحلة الرابعة. المرحلة الثالثة هذه مرحلة التضحية أحبتي. الآن ما نقدر نخدم الدين كلنا ننصر النبي عليه السلام، اللي يقدر يتكلم يقدر، واللي ما يعرف يتكلم، واللي عنده مال يقدر، واللي ما عنده مال يقدر. أقول لك برنامج سويته مع ولدي أبو 4 سنوات ونص، تقدر تدخل أي بقالة وبتشتري منها ومعك أغراض ب50 ريال ولا ب100 ريال وانت شاريها، تسألها تقول له عندك دخان؟ إذا قال لك عندي دخان تقدر ترجعها تطلع. ويجي الثاني يقول عندك دخان؟ يقول لا، قال إيه ويطلع. والثالث ويطلع. والله أنت تتأدب بقالاتنا وثومياتنا وأسواقنا، صح؟ ضح يا أخي للدين، خلي ولدك يتعلم. الآن ولدي عمره 4 سنوات ونص، والله إني أروحه أول ما يدخل بقالة يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، قال عندك دخان؟ إذا قال إيه عندي دخان، قال بابا خذ بقالة ثانية. اغرس فيه قضية خدمة الدين، وأن ما نتنازل على أمور، ما دام عندك شيء يغضب الله عز وجل ما نشتري منك، وفي تعاون على البر والتقوى. نروح البقالة الثانية ما عنده دخان نشتري له منه. يا أخي خذ ولدك يوم من الأيام وانصر به الدين، وروح ووقف عند أصحاب البدل الصفراء اللي يشتغلون في كنس الشوارع وتنظيفها، ووقف أنت ولدك وقل له ولدك روح اسأل، أقول له أنت مسلم؟ إذا قال مسلم للعطى هذه 5 ريال عشان أنا مسلم، خليه يحس إن إذا كان مسلم في علاقة. إذا قال أنه مسلم قال لك بابا إيه مسلم، انزل واحتضن هالمسلم وسلم عليه وعطى من أي شيء من عندك. خلي ولدك يشوف أن المشاعر تبث المسلمين، خلي عنده غرف يحس بإخوانه المسلمين ويعلم. والله الآن أما أسأله أقول ليش عرضت هذا الفلوس، يقول عشانه مسلم. إيه نعم، لابد أولادنا يتربون. الآن قضايا تدمر في فلسطين ولبنان والعراق، أبنائنا يدعون وقاعدين يتسكعون في الشوارع، ما عنده قضية. مسلم أهم شيء لا يجي بيتي، ولا أهم شيء لا يجيني بس قنابل، ولا يجيني شيء، بسلامتهم المسلمين، لأن ما في غرض. يا جماعة خلنا نغرص في أبنائنا. النعم في قضية عندي، والله حصل مرة من المرات الساعة 1 PM وخذت ولدي معي يبغى البقالة ودخل 4 سنوات ونص. يا جماعة أسأل الله نصلح لي ولكم النية والذرية. دخل البقالة قال عندك دخان؟ قال عندك. قال بابا خذ بقالة ثانية، رحنا بقالة ثانية، عندك دخان؟ قال إيه. قلت بابا الحين ما عاد فيه، خلاص فيه 2 عندهم دخان، أبى أشوف إيش بيقول. فيه 2 عندهم دخان نشتري منهم؟ قال لا. قلت طيب وين نروح؟ ما في بقالة ثانية. قال طيب بكرة نشتري. خلاص عنده قضية تضحية، اني انا ما عليش احرم نفسي شيء اذا بغيت انصر الدين. هذه خدمة للدين. تخيل كل واحد جاء دخل بقالة قال ما اشتري منك، عندك مجلات خبيثة ولا فيها صور فاضحة، والله ما عاد تبيع، لكن كل الناس ما عنده قضية هم، أكثر الناس يجي يدخل ويشتري ويطلع. تعال ننتقل مع القليل اللي نجوا وراحوا المرحلة الثالثة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، عدوا الثالثة. شوف الآن بيقول لك الله كلمة يوضح لك إن اللي عدوا مؤمنين. ولما جاوزه والذين آمنوا، الأولين ما سماهم آمنوا، لا الأولى ولا الثانية. ولما جاوزه والذين آمنوا معه، يوم تقابلوا مع الجيش إلا والله جالوت معه أمة هائلة وأسلحة هائلة، مباشرة أكثر الناس اللي جو قالوا يعني يا جماعة ضحينا، لكن عاد والله طارت القضية مثل ما أكثرنا الحين يتنازل، طارت القضية، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يقول والله خلاص ما في يقين، ما في يقين موعد الله سبحانه وتعالى. كم بقى منهم؟ بقى منهم قليل، هم اللي إلى الآن ما زالوا ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الآن في أنفسهم في بيوتهم مع أولادهم يحيون قضية النبي عليه الصلاة والسلام، مع أزواجهم مع زوجاتهم، كل ما سمعوا السنة طبقوها. إذا دخل مجلس قال والله نعطي هذا على اليمين لأن والله هذه السنة، نعطي الكبير يحيي السنة، قال الواحد يلبس الجزمة بالشمال أعزكم الله، قال أخذ سنة النبي عليه وسلم، يعلم أولاده التيامن السواك إحياء لسنة محمد عليه الصلاة والسلام. قال فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. في ناس عد الرابع. قال الذين يظنون، اللهم اجعلنا وإياهم منهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، الناس غيروا احنا ما يضرنا، شافوا ما عاد بقى معهم احد، قليل راحوا قليل قليل ما عاد بقى الا شيء قليل، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يوم جل جد قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، شافوا الناس تزحزح عن النصرة، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طلبوا ثلاث طلبات، وأي واحد يوصل المرحلة الرابعة يا جماعة خذها مني ومن كتاب ربي جل جلاله، اللي يعدي هالمراحل بنجاح واللي تعدي اسأل اللي تبغى يستجاب، اسأل اللي تبغى. قالوا أفرغ علينا صبرا، أفرغ عليهم، ثبت أقدامنا، ثبتوا، هؤلاء ما عاد انقصوا. قالوا وانصرنا على القوم الكافرين، أول حرف بعدها وشو؟ فالفورية، فهزموهم، يعني في تضحية، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. تعال الآن بدأنا في جزء المحاضرة، قتل داود جالوت، لاحظ بدأوا دولة كاملة ثم صار قليل ثم صار قليل ثم صار قليل، ألين ذكر لك الله عز وجل واحد فقط، واحد يذكر اسم المجموعة كلها، يقول هذا الذي صبروا صبروا صبروا فازوا انتصروا، لكن في واحد منهم هو أعظم واحد نصر الدين. وقتل داود جالوت، في مخاطر في صعوبات لكن انطلق وصار أعظم واحد نصر الدين، قتل داود جالوت. إيش اللي حصل؟ بلاش؟ لا، أنت وصل المرحلة الرابعة وضح من اليوم لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا الدين، وشوف إيش تسوي لك. أول أمر شعطه، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. وقلنا في ناس يطمحون المناصب، هذا جندي، الجندي عنده يرقى ويصير عريف، يصير رقيب، يصير الله عز وجل من جندي عادي في الجيش، لما رآه يتقدم والناس يرجعون ويتقدم والناس يرجعون أعطاه الملك وآتاه الله الملك، لكن ما تعود على الملك هو، يعني هو ما فصل بين اثنين، فكيف يبغى حكمة؟ قال والحكمة، طيب يحتاج علم، وعلمه مما يشاء. ايش باقي؟ قلنا طلباتنا يا جماعة، طلباتنا قلنا مال، حصل مال، قلنا ملك، ها حصل ملك، قلنا علم، حصل علم، حكمة، حصل حكمة. طيب باقي ذرية صالحة صح، وباقي احترام عند الناس. اسمع لقول الله سبحانه وتعالى لكن بقلبك. يقول الله عز وجل مخاطب مخلوقات صم شامخات، يقول الله يا جبال، إعلان لجبال الدنيا، يا جبال يا جبال أوبي معه. واحد بس إذا تكلم أهل الدنيا كلهم الجبال ما تتفاعل. هل جبال الصم يبغى الله يعلمك ويعلمني أن الله عز وجل قد يطوع لك الدنيا كلها ما فيها بصخورها وجبالها كلها تحترمك. الناس تتكلم الجبال ما تتفاعل، إذا تكلم داود تفاعلت الجبال ردت، حتى الطير في السماء شوف الاحترام، في الأرض جبال صم تحترمه، وطيور في السماء قالوا ترفرف ما تحرك من مكانها إذا تكلم سليمان داود عليه السلام. إيش الاحترام؟ يا جبال أوبي معه والطير. إيش بعد؟ في ناس يقول والله أنا عندي ملك وعندي حكمة وعندي علم وعندي، لكن والله بس قضية عندي تواجهني مشاكل ومصاعب في الدنيا منغص على حياتي. شوف الله عز وجل يقول يا جبال أوبي معه والطير وألنا له. في شيء أقسى من الجبال وأقوى من الجبال. وألنا له الحديد، يمسك الحديد لين. يعني إيش يلي تفهم أفهم، يعني ما عاد عنده صعوبات. الحديد إذا مسكه لين. ما في ناس تيسر أمورهم من عند رب العالمين. وألنا له الحديد خلاص. إيش بقى يا جماعة من الصعوبات نصير؟ باقي ذرية؟ يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا. شفت وين؟ بعد ليدبروا، يعني تسمعنا حاول تدبر. ووهبنا لداود سليمان. نسمع كثير فلان جاه ولد سماه فلان صح وتنتهي الرسالة. الله يقول جاه ولد واسمه كذا لكن ما انتهت الرسالة، يقول عن ولده نعم العبد. تخيل تضحي مع الله عز وجل ويرضى عنك ثم يرضى عن ولدك ويحفظ أولادك عشانك أنت صالح وكان أبوهما صالحا. تخيل لو تفوز وتكون مميز عند الله أكثر واحد نصر الدين، ويقول لولدك في السماء سبحانه وتعالى يقول عن ولدك نعم العبد. من جمال القرآن يعني تخيل في قضية نعم العبد، والله لو أعملنا عقولنا لين نموت ما قدرنا نحيط بها القضية. الله جل جلاله خالق السماوات والأراضين، عنده جبريل له 600 جناح بجناح يغطي الأفق كما جاء في البخاري حديث عائشة، وعنده ملائكة حملت العرش ما بين شحمة أحدهم إلى أذن مسيرة 700 سنة كما صح الخبر عند الطبراني في الأوسط وعند أبي داود من حديث جابر وأنس رضي الله عنهما. يقول عن هذا العبد ونعم. هل انتهت الصورة؟ هذا من جمال الذي أن القرآن ألذ شيء في الوجود يا جماعة. يقول نعم العبد، لو انتهت الصورة كان اللي يبغى يصير نعم ما يدري ايش يسوي صح، لكن الله يعلمك ليش نعم. نعم العبد إنه أواب. جعل ولده يضحي مثل أبوه ثم أواب. كيف يا ربي أواب؟ يقول ما شفته إذا أخطأ يا رب وينكسر يا رب وسامحني ويغير ويحاول أنه يرضي الله ويدمح الخطيئة ويمحوها بها التوبة. أعطاك موقف ومشهد عشان تحس شوي وتطبق المشاهد اللي في حياتك وتحاول تركبها عليه. قال نعم العبد إنه أواب. أعطاك موقف في حياته. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. صافنات وجياد. الصافنات الخيول الصواصم اللي خلقها الله من جمال خلقتها أنها ما تقف على أربع قوائم، تقف على ثلاثة بس، الرابع منثني ويقف على طرف الحافر. شوف كيف الله خلقها، كذا تركيباتها جينية، كذا النظام العصبي العضلي عندها، كذا شكلها وهي واقفة الصافنات وهي واقفة ما ودك تطالع غيرها، والجياد يعني من سرعتها كما قال ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول سماها صافنات لأنك وهي واقفة ودك ما عاد تشوف غيرها، وإذا ركضت جياد سريعة فودك الطالع اللي يركض ودك الطالع اللي يقف، فالمشهد خلاب أصلا. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ما يعرف يناظر اللي واقفة ولا اللي تسرع. قال الله عز وجل أنه تكلم، اللي قال الله عنه نعم تكلم، فقال إني أحببت حب الخير، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. يقول حصل عندي خلل الآن، قدمت أمر الدنيا على أمر الآخرة، والله يقول وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما متاع الحياة الدنيا. شوف الموازين عندهم ماشي صح، ما بعد تخلط، ما بعد تلخبط كما عند المسكين هذا. كيف يكون أواب؟ شوف على طول رجع عدل الموازين، أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يقول قاعد أطالعهم فاتتني الصلاة حتى غابت الشمس، طيب عادي صل صح، هذا عند أكثرنا اللي وما هو نعم عند الله عز وجل، فعادي يصلي بعدها صار صلى، ما في شيء يتحرك وما في تأنيب ضمير ولا في شيء يتحرك في القلب انك لازم يرضى الله عز وجل عنك. قال احنا نفوت الصلاة كنا صل عادي، صلى وباقي في القلب متأثر أواب. قال ردوها علي، رجعوها. ايش بتسوي تقريبا؟ ايش بتسوي؟ ايش توقعون؟ ردوها علي. الموقف أعجب الله سبحانه وتعالى فذكر في كتابه لكل من يريد أن يصل إلى عالم الرقي مع الله عز وجل وبهذا الدين، قال سبحانه قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأناق. يضرب يغضب الخيول مع سوقها ومع أناقها، اللي ما يطولها بالسيف مع عنقها بساقها. ليش ضرب الساق والأعناق؟ ضرب مواطن الحسن فيها، أحسن ما في الخيل السوق عشان تجري والأعناق وشكلها، فضرب مواطن الحسن فيها. كل هذا عشان يا ربي سامحني، يا رب اغفر لي، هي اللي أثرت علي علاقتي بيني وبينك، هي اللي أثرت على عملي وإيماني، اللهم يا ربي إني ما أبغاها. قطعها، سالت الدماء. يقول المساكين أمثالي، طيب الآن تورط سليمان عليه السلام، ما عاد عنده شيء يحمله صح، ما عاد عنده شيء يوديه ولا وسيلة مواصلات. أن هذا أكثرنا يا جماعة ما عنده ثقة في رب العالمين، ما عنده يعني ثقة بأن الله بيعوضه، يا ربي عطني وغير، ما في ثقة. أما أني أغير يا رب أو أترك القرض الربوي وبتعوضني بعدين، أنا ما أضمن. شوف والله هذه حياتنا، ما في يقين أن الله بعوضك. يا جماعة أحد أصدق بوعده من الله سبحانه وتعالى؟ أحد أوفى بوعده من الله سبحانه وتعالى؟ تعال شوف اشتوى مع سليمان عليه السلام لما قطع الخيول ورأى المخدرين المساكين أن سليمان خلاص ما عاد عنده هدف مواصلات وبيتعب ويعاني من السفر، ما زال بعد أنه ما صلى وقطع الخيول اللي أثرت في علاقته مع رب العالمين باقي في قلبه شيء. قال ربي اغفر لي. احنا نقول ربي اغفر لي لكن قبل ما نغير جربها يوم حبيبي الغالي، غير وقل ربي اغفر لي. قال رب اغفر لي، شوف البطل، وهب لي، واثق بالله عز وجل، واثق أن من ترك لأجل أن يعوضه. قال رب اغفر لي. أنا أقول لك ولي ولا أختي الغالية، أي أمر عندك الآن فكر فيه تبغاه ضروري ومحتاجه وهو أمر مصيري عندك، ساعة سوي الخطوات هذه، غير اللي عندك وتخلص من منغصات العلاقة بينك وبين رب العالمين لها الذنوب والمعاصي، غير جوالاتك اللي فيها البلوتوثات وخرها الآن انسحها، غير اللي في بيتك، غير من, من, من, من حجابك، وبعدها قولي رب اغفر لي، بعدها اطلب اللي تبغاه. بالترتيب هذا تحصل على اللي تبغاه بنص القرآن. قال رب اغفر لي وهب لي ايش خيولا؟ لا، بطل يعلم انه ما دام غير لله بيعطيها الله ايش خيرا منه، ما يعطيه خيول. ها، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إيش صار بعدها؟ انتهت الصورة. بعد إنك أنت الوهاب فيه رقم آية، ثم أول حرف بعد رقم الآية إيش؟ فالفورية. طبق الأشياء وتخلص من حياة الضنك اللي عندنا عايشينها، وحياة الربك اللي ما ندري وين نروح ونعيش، أحيانا تتكالب علينا الأمور ما ندري وش نسوي. طبق الأشياء دي، أعدك بموعود القرآن لن تبقى عندك والله مشكلة. فسخرنا له الريح. إيش دخل الريح؟ هو قطع خيول، إيش دخل الريح؟ جماعة تكفون، خلنا نفهم القرآن. دخل الريح، يقول ما دام قطعت الخيول اللي تبغى لها علف ويبغى لها الطبل ويبغى لها ماء ويبغى لها سرج وأحد يعتني فيها، ما دام قطعتها لأجلي وهي تحملك على الأرض، ما عاد نحملك على الأرض، بنحملك في السماء. هل فهمت الدرس؟ خلاص ما عاد لي بعطيك خيول ثانية صافينات، أبعطيك أن تحمل في السماء. شوف العز. ووالله لو صدقنا مع الله غيرنا ووثقنا بموعوده كنا أوابين، يا رب أقسم بالله أن يعزك في الدنيا والآخرة. تجري بأمره. وقف، خذها كلمة كلمة. تجري بأمره. الخيول تجري بأمر من؟ أي واحد يركبها الآن. لا، في مميزات له خاصة، ما تتحرك الريح والبساط إلا بأمر سليمان، لأنه هو اللي ارتقى بتعامله مع الله عز وجل. تجري بأمره رخاء، لا مطبات هوائية ولا مشاكل في الضغط ولا ترى طيارة بتطيح ولا شيء، رخاء. حيث أصاب. المشكلة كم تأخذ معك قبل التوبة؟ معي شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، ما تنحل. إذا تبت وغيرت واستغفرت ودعيت ما تأخذ معك شيء، وبتحس الفرق في حياتك. وأقول بيني وبينكم جربوا. كم كانت الخيول تحمل سليمان؟ كم الطريق وكم سرعة الريح؟ يقول الله غدوها. إيش غدوها؟ بس روحتها في النهار، في أول النهار حق شهر، ورواحها شهر، يعني في نص يوم. شوف كيف الله أخصر له التعب والمسافات يوم أنه تاب. بس وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. إذا وعدنا واحد مسؤول مليونير قال والله لا أمتعك، والله ما يمتعك، يمكن يعطيك فلوس لكن ما يوخر عنك جلطة إذا صارت في الرأس، يمكن يمتعك لكن أحد عيالك يصاب بسرطان ما يوخره عنك لو دفع كنوزه كلها، فما يمتعك في النهاية. إذا كان اللي وعدك الله عز وجل قال لك تستغفر تتوب أمتعك، ليس في الدنيا بس، حتى تحت الأرض، يفرش لك تحت الأرض روضة من رياض الجنة، فتقول يا رب من السعادة اللي انت فيها، يا رب أقم الساعة. الله يقول يمتعكم متاعا حسنا لو سوينا هالقضية، يختصر لك القضايا اللي عندك، المشاكل يوخرها عنك بالتوبة. يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيش محتاج؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، تطلع الجو زين والسماء تدر عليك الأمطار والنفسيات زينة. قال ويمددكم بأموال، ما عاد عندك هموم الديون ولا عندك هموم انك مشتري شيء ما تشتريه، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم بأموال وبنين، وبعد هذا في الدنيا غير في الآخرة، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم قال لك القضية اللي دائما تكون عائق بينك وبين التوبة، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو رجيت لله وقارا كان استغفرت وتبت قلت يا رب وقد خلقكم أطوارا. تعال شوف يا جماعة، تخيلت انت 60 يوم اختصرها رب العالمين في نص يوم، يعني أول كان يحمل هم أولاده وهو رايح بيقعد شهرين ويأمن لهم الملبس، وترى بنخاف وما عاد فيه اتصالات وينحرم من أولاده، صح؟ شهرين وينحرم من أهله ويتغرب ثم يرجع. الآن لا، روح تعال بعد التوبة ارتفع قدرك عندنا، ننقص عنك العقبات في حياتك. بس لا، هذا في السماء. جماعة خلنا نصدق نشوف من اليوم، والله هذا في السماء صح؟ باقي على الأرض عطاه شيء؟ قال تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين. يقول بس مو سخرنا الريح، سخرنا لها شياطين الدنيا كلها، كل بناء. أول يحتاج يقول قومه ابنه وتخطيط ودراسات وتعب، الآن لا عاد تخطط ولا تدرس، كل شياطين الدنيا أمرها تبني لك أي مكان تبني لك. شوف اختصار المشاكل والظروف بشكل غير طبيعي، والله يسوي لك لو سويت مثله. الآن هذا في السماء حمله، في الأرض بني له أي شيء يبغاه، إيش بقى؟ بقى شيء تحت في قيعان البحار صح؟ والشياطين كل بناء وغواص. لو بغيت شيء لا تحملها، تبغى شيء تحت البحر أخلي الشياطين ينزلون ويغوصون البحار ويجيبوا لك اللي تبغى. أمرهم يجعلون البحر له زجاج، فوقه زجاج صح؟ احنا نشوف في بعض القصور الفارهة منطقة كده فيها ماء فوق أجزاء صح؟ لكن بحر. يقول إنه صرح ممرد من قوارير. إيش بقى في الكون ما حصل له؟ أي واحد يعصى من الشياطين الله ما يبغى يكلف سليمان إنه اللي يعذبهم. قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، اللي يعصيك يؤسر عندك ما يتحرك لين يطيعك. شوف كيف يطوع لها الله كل شيء في السماء وفي الأرض عشان تسوى هذا الشيء. تقدر تسوي مثله اليوم وتتغير حياتك؟ ايش قال الله بعدها يا جماعة تكفون؟ اول كلمة بعد مقررين في الأصفاد ايش هي؟ ها نسمع ايش بعد اول كلمة؟ ها وآخرين المقارنين في الأصفاد إيش بعدها؟ هذا. يعني وين تقرأ وتسمع يقول لك الله هذا، يعني افهم هذا عطاؤنا. يقول متى بتغير؟ تموت ما أخذت العطاء هذا ما تأخذ تحت الأرض الآن، إذا تأخذه الآن يقول لك الله هذا. شفت النعيم اللي سلب عقلك أن سخرنا له في السماء وفي الأرض تحت قيعان البحار؟ يقول هذا عطاؤنا. عندك تضحية؟ تقدم الآن. عندك همة عالية؟ تقدم الآن. قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. بس وإن له. يقول بعد خلصنا من عطايانا له، هذه كلها في الدنيا أعطينا كل شيء، بحر بر سنة. يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له. لاحظ له تميز. وإن له عندنا. لو ما نفهم من القرآن كله إلا عندنا إيش معناها؟ تعرف إيش يعني عندنا؟ يعني زوجته مو لو طلت من بيتها ملت الحارة، لو طلعت من السماء لانقلب ظلامنا هذا نهار كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه عندنا زوجته نصيفها الطرحة اللي على رأسها أحسن من الدنيا كلها بما فيها من بحار وأنهار وجبال. عندنا يعني موضع الصوت في الجنة عند الله خير من الدنيا وما فيها. عندنا حيث لا يرد لك طلب هناك. عندنا ترى خدامك يقول الله عنهم أنت وأن تراهم في قصرك إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يقول تشوف لؤلؤ يتحرك هذا خادم عندك. ثم تلتفت للأشجار تريد ثمرة قبل ما تطلبها من خدامك. وجن الجنتين دان هذا معنى عندنا. عندنا وأنت جالس مستمتع مع أزواجك في الجنة وأنت مع زوجك في الجنة الذي على صورة يوسف عليه السلام يدخل ملائكة ملك جبريل إسرافيل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يقول والله حصلتوها فنعم عقب الدار سلام. ثم جل جايك تعال إلى يوم المزيد تعال شوف رب العالمين سبحانه جل جلاله. ذاك الموقف الذي أسأل الله جل جلاله أن لا يحرمني وإياكم منه وأن لا يحجبنا عن النظر لوجهه الكريم. فشفت كيف ترتيب الأمور. ألقيت هذه في لقاءات لي نسائية عبر الهاتف فجاء في اللقاء اللي بعده قالت وحدة والله العظيم أنا كنت موقفت للمرحلة الثالثة هذه وما قدرت أغير. تقول والله إني غيرت الآن وكل ما غيرت أحس بأمر والله لا يعبر إلا أنه يعاش ويحس حسه النفس. تقول غيرت في حجابي كلامي صرت أشتهي الكلمة أقولها بسب فلانة متعودة طول حياتي. تقول والله إني لا تذكرت قضية إني لو فكيتها بس رجعت الكلمة أتقدم مع الله سبحانه وتعالى والله إني أتركها وأحس بلذة لا يعلمها إلا الله. إذا رأيت وحدة تتكلم في مجلس عن أمر يغضب النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا أختي والله من باب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أن أنصر دينه وأن أتكلم معك في هذا الدين وأنصحك. تقول بعدها صرت آخذ لي شريط 100 شريط في كل شهر 100 ريال ل150 وإذا جوني ناس وزائرات يتقهوى عندي بعدها وهم طالعين أقول هذه نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام هدية مني وأغلى ما أقدر أقدم لكم أن أذكركم بالله سبحانه وتعالى وأعطيهم. إذا صار في عزيمة ورحت أخذ معي مطويات أو أشرطة وأقدمها لصاحبة البيت أقول لها هذه هدية مني خلي تعاون إياك اليوم نكتب عند الله ممن نصر هذا الدين. طلعت للسوق يكون معي في ذي حقيبتي أشرطة أوزعها عند هذه وهذه وهذه وأكون تشهد لي الأماكن أني نصرت الدين. إذا حدثت الأرض أخبارها وتكلمت تتكلم أني أنا وفلانة ما كنت زي الناس دخلوا وطلعوا بدون نصرة الدين إلا والله أنصر الدين. والآخر هناك يقول والله أنا غيرت والله إن لمسنا تغيير في 2 عندنا في المستشفى والله الصلاة ما كان يصلون الآن أقسم بالله وأسأل الله سبحانه وتعالى يزيدهم من فضله. الممرضات والأطباء والناس كلها ملاحظة فلان وفلان تغيروا كلامهم تغير. كانوا أول يعيشون حياة تافهة فيها اللي يبغونه يطالع هذا يطالع هذا ويروح يحترق بس يحترق وكان عنده ضعف في نفسه الطاقة اللي عنده راحت بلاش. يعني طالع أي وحدة إلا إذا صار معها محرم أبوها ولا أخوها ولا عمها شوف طاقة لكن راحت عشان أبوها وراحت يعني وخر وجهها في النهاية. في النهاية المحصلة أنه أبعد وجهه وغض بصره لكن عشان أبوها ما ارتقى مع الله عز وجل. كان ممكن يسوي هالموقف لو ما معها أحد يوخر عشان رب العالمين كان شوف الصفقة اللي يكسبها مع الله سبحانه وتعالى. لو مرت بنت وانت ماشي وتقدر طالعها ثم أبعدت بنظرك وكتب الملائكة يا ربي إنه وخر لأجلك وفتحت الصحيفة يوم القيامة رأيت امرأة وما أبعدك إلا خوفك مني قد تكون سبب لدخولك في الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كم مرة سوينا هذه؟ كم مرة صفقة كسبتها مع الله عز وجل؟ كم مرة وانت تقلب في قنوات جت صورة بنت ووخرتها ما عندك إلا الله سبحانه وتعالى؟ جت موسيقى تضغط الميوت كم مرة؟ اقسم بالله تجمع لك هالصفقات يصير وضعك عند الله عز وجل غير. اذا ضاقت بك الحيل وقلت يا رب ما يردك، عندك رصيد. لكن اذا صار ما عندنا رصيد، ماكله حرام ومشربه حرام، قاعد يدعي يا رب يا رب، تعب، ماكله حرام مشربه حرام، غدي بالحرام، ما فينا مواقف معنا، مواقف وخر عشان ابوها عشان عمها وعشان اخوها، وهي عشان اخوها خافت منه ما طلعت، لكن ما قد رجع. في ناس والله يا جماعه ابطال، صفقات وهو ماشي في الشارع تكلم عليه فلان نصر للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يحلم والله لا أحلم عشان الله سبحانه وتعالى ثم نصر لدين الله عز وجل. ايش تبغى؟ ليش سامحته؟ قال سامحته لان الله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انا ابغى هذه تكتب في صحيفتي، ابغى الصفقة ذي، يحب المحسنين. يقدر يتكلم عن الناس، سكت، وقولوا للناس حسنا. جماعة نتفاعل مع القرآن، نربي أولادنا، نضحي لأجل الدين، نصلح لنا برنامج في البيت، كيف ننصر دين الله سبحانه وتعالى. سو مسابقة مع أولادك، قل لهم إيش ممكن نسوي لنصرة الدين، وتطلع معك أفكار عجيبة، أفكار غريبة، وأمور خله يشيل هم الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. مو بس همه أهم شيء، أهم شيء بلاي ستيشن. بعدين إذا 24 ساعة ما حمل هم الدين، من ينصر الدين؟ ختاماً أحبتي، يقول الشيخ بقي معنا 7 دقائق، إذا تحملتونا وتعلم تصبر فينا نطرح فيها قضية بس معينة. أحبتي الفضلاء، أخواتي الفاضلات، الآن ما يحصل لإخواننا في كل مكان، إيش تفسير هذا؟ في ناس طبقات، في ناس يأخذ تحليل الأمور من اثنين في التلفزيون، محلل سياسي ومحلل سياسي، ويتكلمون كلام طويل عريض، ولا يقرأ له جريدة عن تعليق وجهة نظر واحد من الناس من البشر، ويترك القرآن. القرآن يتكلم لك عن هالقضايا اللي قاعدة تصير في آية واحدة، الواقع وليش صار الواقع كذا، وما الذي سيحصل لتغيير هذا الواقع، وما المخرج منه. شوف الآية واحدة بس تحليل فيها قضية تعلمك وين بتروح. الواقع ظهر الفساد في البر والبحر، السبب بما كسبت أيدي الناس. يقول هالأولاد اللي يرملون، وهن الأطفال يؤتمون، والنساء اللي يرملون، والجياع الذين يموتون من الجوع أو من القط، هذا كله سببه كسبت أيدي الناس. ليه؟ ليذيقهم إيش؟ الذي عملوا؟ ها؟ ليذيقهم الذي عملوا؟ بعض، شفت القضية؟ بعض يقول مشاكلك اللي ما انت حاس فيها وذنوبك اللي ما انت حاس فيها، تطالع حرام وتسمع حرام وتعاكس وترقم وتطلع تطلعين مع صاحبك، يقول هالمشاكل جمعناها لكم، وهذا بعضها وريناكم فيه في البر والبحر، خراج ونتاج وانعكاس لواقعنا وذنوبكم اللي عندنا، خذوا بعضها، فساد في البر والبحر وتقتيل. وكما جاء فأوض ابن القيم في الداء والدواء أن ابن أبي الدنيا ذكر عن الفضيل يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا عصاني من يعرفني سلبت عليه من لا يعرفني. أعيد، إذا عصاني من يعرفني سلبت عليه من لا يعرفني. تعال واسم الآية ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه المخرج يا رب؟ كيف نطلع؟ لعلهم يرجعون. المخرج لعلهم يرجعون، لعلنا نتأدب. أحبتي قبل 6 أيام كان في مراقص شغالة في لبنان، أسأل الله أن ينجي إخواننا. لكن يا جماعة والله نبغى ندعو لهم في الليل والنهار جميعا، لكن نبغى نتكلم عن واقعنا نلامس جروحنا. اليوم ما في مراقص فاتحة في لبنان، لاحظ قبل 5 أيام ما فيه ناس تشرب، في ناس تشرب اليوم ما فيه. نحن نتقطع يا أخوان والله العظيم على حال كل مسلم يؤذى في الدنيا، لكن لابد نعرف المخرج، ولابد ما نقعد نتكمل نكمل لين يوصلنا البعض هنا. فتعالوا نحرك أنفسنا نصرا للدين، تعالوا نتخلص من هالمشاكل. لو صار هالقضية في أي مكان كيف أن تنجو؟ لن تنجو إلا بأمر واحد بعد التوحيد، وهو من أصل التوحيد أمر واحد نتكلم عنه في هالدقيقتين ننتهي. الله عز وجل يقول فلما نسوا ما ذكروا به، لما انقسم بنو إسرائيل على ثلاث أصناف، أنا وأنت واحد من ثلاث أصناف، ناس يطيعون الله ويصلون ويصومون لكن ما لهم دخل في الناس، حط تحت مليون خط ما لهم دخل في الناس. الصنف الثاني يصلون ويطيعون الله عز وجل ومع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الصنف الثالث أمثال المحدثكم المسكين، عصاة يعصون الله عز وجل، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. الله يصف لك كلام هذول كلهم وأصنافهم وإيش حصل لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم اللي يطيعون بس ما لهم دخل في الناس، قالوا لينهون عن منكر ويأمروا بالمعروف، قالوا لما تعظون قوما، ليه تنصحونهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم هذا اللي رايحين فيها أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، عشان ما يجي أنا أدور نجاتي عشان كذا قاعد أنصح فلان وفلان. يقول الله فلما نسوا ما ذكروا به إيش صار؟ أنجينا، أنت أبغى أنجينا وأنا أبغى أنجينا، لن تحصل عليها إلا بالأمر معروف عن منكر. والله إذا حصلت مؤتمر عام للناس سينجو هؤلاء. أنجينا الذين إيش يعملون الصالحات؟ لا، الذين ينهون عن السوء. وين الباقين؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ليه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، مو بس العاصي حتى اللي ساكت، الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت زوجته قالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، فينا ناس تقوم الليل وتصوم النهار، قال نعم إذا كثر الخبث، ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. يذكر أمر معروف عن منكر أنجينا، مباشرة تنجو أنت وأبناؤك. أنجينا الذين ينهون عن السوء في الأرض. وأختم بهذا السؤال، لما تنكر على واحد، لو أنكر على الشيخ في منكر ثم جاء واحد قال لي يا أخي أنت ايش دخلك في الناس، الناس حرين يا أخي ايش دخلك فيهم، ايش نقول له؟ بعض الناس تورط ما عاد يتكلم، قالوا ايش دخلك سكت. هو يقول الآن ايش دخلك في الناس، الناس حرين، طيب أنا من الناس وأنا حر، أنت ايش دخلك فيني؟ صح ولا لا يا جماعة؟ أنت تقول الناس حرين ومالك، ما أنا من الناس، الله اللي دخلني في الناس، الله أمرني قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، أنت من اللي أمرك؟ إبليس حركك؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فحرك لسانك علي يوم شفتني أسوي معروف، لو شايفني أرقص ما انكرت علي. ختاما أحبة الفضلاء، من اليوم نراجع أنفسنا ونشوف إحنا وين وصلنا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. هل القضية كلام انتهت؟ نبدأ نراجع ونحيي القضية. هل القضية حظوظ النفس أشغلتنا؟ نرجع نواجه أنفسنا ونحاول نسعى. هل القضية عشان عباية ولا شيء وقف بيننا وبين نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وارتفاع قدرنا عند النبي عليه السلام وعند الله عز وجل قبل ذلك؟ يا جماعة خلنا نتخلص، يقين ينبني عندنا يقين من الآن، خل الله يشوفك ما عليك في الناس. سليمان سواها الحالة وداود سواها الحالة، الله جزاهم لحالهم. اطلع وغير البطاقات اللي في جوالك، خل الله يشوفك، خل الله يكتب لك شيء، الملائكة تكتب لك شيء سويته لأجل الله. غيري عبايتك الآن، اعزم القضية، نكون يا جماعة من الآن نبغى جنة عرضها الأرض والسماوات، نريد ملكا كبيرا. لما قال لابن تيمية أنت يا ابن تيمية تريد أن تنازعنا ملكنا، قال والله والله لا، ملكك وملك آبائك لا يساوي عندي فلسا، إني أريد ملكا كبيرا. إني أريد ملكا كبيرا، يبغى جنة عرضها الأرض والسماوات. فأحبتي لتكن هذا الأمر عندنا. فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قرر يغير، شافت القضية صفقة مع الله غيرت. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم، أولئك الذين هداهم الله، اللهم اجعلنا وإياهم منهم. وأولئك هم، يقول اللي بيقرر الآن، أولئك هم أولو الألباب. يقول والله هذا اللي فهم كيف يطلع معي من الدنيا وكيف يكسب معي الصفقات وأخلص من عقبات الأمور اللي واجهها وخلص من الهموم. فأحبتي نصدق من اليوم عندنا همة لخدمة الدين ولنصر الدين رب العالمين ولنصر سيد المرسلين. نعم لك الشرف ولي الشرف أن يكون لك لحية مثل محمد عليه الصلاة والسلام. عطونا أحد أعظم منه وانقلبه. نعم لي الشرف أن يكون ثوبي فوق الكعب، عطوني أحد أعظم منه وانقلبه. تقلد أعظم واحد في الدنيا. آسف أحبتي على الإطالة، ولكني والله لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه مالا. حب بثناه لكم فاقبلوه أو ردوه، فلا أملك إلا الدعاء لكم. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن كما شرفتني بأن جمعتني بأحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم إني سائلك بعظمتك وبجودك أن تشرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش. اللهم جمعتني وإياهم في خيام قد صنعها البشر، اللهم أذقنا لذة خيام الجنان التي أبدعتها يا رب البشر على سور متقابلين. اللهم إنك تعلم ما في صدور من قام على هذا اللقاء ومن صرح فيه ومن اجتهد عليه ومن رفع كفا يريد نصرته ومن حضر فيه. إنك تعلم ما في صدورهم من أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا خالق الأرض والسماوات. اللهم لا تبقي لهم في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها عندك قبل أن يقوموا من مقامهم هذا. إن ذلك عليك يسير وإنك على ذلك لقدير. وارزقنا توبة صادقة نصوحا تقبل بعدها ما ندعو لإخواننا المسلمين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين المسلمين في كل بقاع الدنيا يا رب العالمين. اللهم إنك أريتنا حلمك على يهود وعلى النصارى المغاضبين على النصارى الحاقدين. اللهم فأرنا فيهم غضبك وجبروتك وقوتك وكبرياءك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أمرك طالب الرضاك. اللهم هيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة التي تخاف ربك أتخافك يا ربي وتخشى لقاءك. اللهم اجعل لهم من يدلهم على الخير ويعينهم عليه ويذكرهم إذا نسوا ويعينهم إذا ذكروا. اللهم وخص من يا ربي صرح لهذا اللقاء وكان تحت اسمه، اللهم تخصه وهذا ومحافظ هذه المنطقة وكل من سعى. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد، جزاكم الله عنا خير صلى الله عليه وسلم. باسمكم أيها الإخوة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد على هذه المحاضرة ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة. الأسئلة كثيرة نختار منها ما يتيسر. كثير من الإخوة صدروا أسئلتهم بحبهم لك في الله فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: أنا شاب في السادسة عشر من عمري ولدي أصحاب كثر يغرونني بالمعاصي ولا أستطيع أن أفارقهم لأنهم زملاء لي في المدرسة، فكيف الخلاص جزاك الله خيرا؟ الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. أعظم ما تلقى إجاباتك من كتاب الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول انتبه من اللي يسوي اللي يبغاه وأغفلنا قلبه عن ذكرنا. اللي يقول لك هو الذي يحركك وهو اللي عنده الجنة لك ووعدك بكل خير، زملائك لن ينفعوك إذا خالفوا أمر الله عز وجل. حاول أن تنصحهم، إذا ما قدرت ابحث عن صحبة طيبة، ووالله إن مشيت بأوامرها الكتاب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هذه صفاتهم بالغدو والبغاة والعشي يريدون وجهه، والله إن فعلت أوامر الله سبحانه وتعالى ودعوت الله أن يجعل لك مخرجا ورأوك أصحابك على الدين وعلى الثبات، والله سيأتيك واحدا واحدا منهم حتى تكون أنت في صحائفك يضربون، وأنت أنت بك بعد الله يستعينون وبك يقدون بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن حصل هذا فخير ونعمة، وإن لم يحصل فاربأ بنفسك الغالية عليك التي لا تملك أغلى منها، قو أنفسكم وأهليكم نارا، وإن كان بيمسكك طريق جهنم اعلم أن سيتبرى منك اليوم أو غدا. وابحث عن المتقين الذين لا يتبرون عنك، لا يتبرون منك أبدا. الأخلاء بعضهم لبعض عدو، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ، أحدهم مريض وستبتر قدمه غدا، والآخر أصيب بالشلل، وهناك بعض المرضى يسألون منكم الشفاء أو يسألون منكم الدعاء لهم بالشفاء، فجزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما بدأها أن يعيدها لك. أسأل الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أن يعيد عليك ما اختلف، وأن يكتب لك الخير حيث ما كان. أسأل الله سبحانه وتعالى إن كان يعلم أن في بقاء قدمك هذه خير لك وفي الجنة مأواك أن يبقيها لك وأن يعينك عليها يا رب العالمين. وإن كان قد كتب وقدر أنها تبتر، فأسأل المولى أن يجعلها سابقتك في الجنة، وأسأله سبحانه أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يعيد عليهم ما اختلف وأن يرفع ما بهم من سوء. وأقول لإخواني هؤلاء أنتم ادعوا الله لنا، فالله عز وجل ما قال أما يجيب الشيخ، ولا قال أما يجيب الصالح، ولا قال أما يجيب، والله يعلم ما فينا من فساد، فأسأل الله يصلح فساد قلوبنا. وما قال أما يجيب الدعاة، قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة من إذا دعالك، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هو، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يبقي من بيننا مهموما إلا نفس عنه همه، ولا مكروبا إلا أزال عنه كربته، ولا مريضا إلا شفاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا يا رب عسيرا من أمورنا إلا يسره، ولا أمرا فيه خير لنا إلا وفقنا فيه، ولا خير إلا جعلنا السابقين إليه، ولا شر إلا أبعدنا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن على هذه المحاضرة، جزاه الله خيرا، ونترككم الآن مع الأستاذ جميل العميري. جزاكم الله خير يا إخوان، السلام عليكم ورحمة الله.